أخ يسأل ويقول: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ الصواب عن قول العلماء أنه على الفور، يعني هذه قاعدة في أوامر الله أنها على الفور إلا إذا دل داعي على التراخي، وإلا فهي على الفور. الحج على الفور والصلاة على الفور لا في أوقاتها، والصيام في وقت كذلك، وهكذا إذا كان مستطيعا لا يؤخر، لأنه أوجب عليه الحج فالواجب بدار إلى أداء الواجب.